إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعمه جل وعلا الظاهرة والباطنة منها تتوالى عليكم وفيها تتقلبون، وتمر بكم الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية والإيمان تتمتعون. فطوبى لعبد اغتنم ساعات عمره بما يقربه إلى رب الأرض والسماوات ويبوئه مقاعد الجنان في أعلى الدرجات. طوبى لعبد شغلها بالطاعات واعتبر بما في الليالي والأيام من العبر والعظات. عباد الله، بالأمس القريب كنتم تتهيئون لاستقبال شهر رمضان، وأنتم اليوم على وشك أن تودعوه، وكأنه ما كان مرتحلا عنكم بما أودعتموه، شاهدا عليكم بما عملتموه. فهنيئا لمن كان شاهدا عليه عند الله عز وجل بالخير والإيمان، شافعا له بدخول الجنان والعتق من النيران، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه، شاكيا إلى الله عز وجل بتفريطه فيه وتضييعه. فودعوا عباد الله شهر الصيام والقيام بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتيم، كما قال سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فمن كان محسنا فيه فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا أو مقصرا في بعض ما أوجبه الله عز وجل عليه فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام. فربما لا يدرك رمضان بعد هذا العام، فاختموه أيها الناس بخير ختام، واثبتوا على وتيرة الأعمال التي ألفتموها فيه، وتعاهدوا الطاعات التي كنتم تؤدونها فيه، فإن إله الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليكم وشاهد. فعليكم بما أمركم الله عز وجل به من الطاعات واجتناب المحرمات، وذلك في جميع الأوقات، فإنه من كان يعبد رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفاته، ومن كان يعبد رب هذا الشهر ورب العالمين فإنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، فليستمر العبد في عبادته وطاعته إلى الممات. عباد الله، إن بعض الناس للأسف الشديد، وهذه ظاهرة سيئة، يتعبدون الله عز وجل في شهر رمضان خاصة، يحافظون على الصلوات في المساجد، ويقرؤون كتاب الله، ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم إذا انقضى شهر رمضان وانتهت أيامه تكاسلوا عن الطاعة، وربما تركوا الجماعات، تكاسلوا عن الطاعة، وربما تكاسلوا عن الطاعات، فهدموا ما بنوه، ونقضوا ما أبرموه مع الله سبحانه وتعالى. وقد يظنون أن اجتهادهم في شهر رمضان يكفر عنهم ما صدر منهم في أيام السنة من القبائح والموبقات وترك الواجبات وفعل المحرمات، وهم لا يعلمون، وهذا مما يجب العلم به، وهؤلاء لغفلتهم وجهلهم لا يعلمون أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد بترك الكبائر الموبقات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأي كبيرة عباد الله أعظم بعد الشرك من إضاعة الصلاة؟ أي كبيرة أعظم بعد الشرك بالله عز وجل من ترك الصلاة وإضاعتها؟ فترى أقواما يهجرون الصلاة في الجماعات ولا يشهدونها، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب، وهو جهنم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المتخلفين عن الصلاة. قال العلماء في هذه الآية: ليس معنى قوله جل وعلا، ليس معنى قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بأنهم كانوا لا يصلون، وإنما كانوا لا يصلون على وجه الأكمل المطلوب شرعا من إقامتها وتأديتها في أوقاتها المحدودة وفي المساجد، والحفاظ على أركانها وشروطها وأدابها. إن اجتهاد بعض الناس للأسف الشديد في شهر رمضان لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى شيئا إذا أتبعوا ذلك بالمعاصي والتخلي عن الواجبات، فإنه من عمل طاعة من الطاعات كما يقول العلماء وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ولهذا سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان فإذا من قضى نفضوا أيديهم من الخير وأقبلوا على فعل الشر، قال: هؤلاء لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقد صدق رحمه الله، فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة وعبده حق العبادة وقدره حق قدره فإنه يخاف الله عز وجل في كل زمان ويطيعه في كل آن ويراقبه في كل مكان، كما قال الشاعر الحكيم: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. إن من يفعل هذا عباد الله من الأقوام هداهم الله سبحانه وتعالى، إنما يصدر هذا العمل وهذا التخلي عن الطاعات من قوم خلت قلوبهم من التقوى والإيمان ومخافة الله سبحانه وتعالى، فكل ما كان يصدر عنهم من الطاعات في شهر رمضان إنما هو من مجاراة الناس ومجاملتهم ليس إلا، ولم يكن عملهم عن إيمان واحتساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عباد الله هو النفاق الأكبر، فإن المنافقين كانوا يرعون بأعمالهم ويتظاهرون بها أمام الناس حتى يعدهم من أهل الإيمان. وعليه فينبغي على العبد أن يتنبه لمثل هذا، فأهل الشهوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم، يجعلون شهر رمضان سجنا زمنيا ينتظرون انقضاءه لينقضوا على المعاصي، ويفرحون لانتهائه لينطلقوا إلى الشهوات التي كانوا عنها مسجونين في شهر الصيام، بخلاف أهل الإيمان الذين يحزنون لفراق رمضان ويتوجعون لفواته ويتألمون لانتهائه، وإذا فرحوا فإنما يفرحون باستكمالهم الطاعة والعبادة في شهر الصيام، يفرحون لما سينالونه من الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله فلتعلموا أن عبادة الله سبحانه وتعالى واجبة في جميع الأوقات ولا تنقطع إلا بالموت. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ووصية الله عز وجل إلى أمة الإسلام قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. إن لله تبارك وتعالى فيما شرع من العبادات عبادات تؤدى يوميا وأسبوعيا وسنويا، ومن هذه العبادات عباد الله ما هو من أركان الإسلام، ومنها ما هو مكمل لها. فالصلوات الخمس تؤدى في كل يوم وليلة، تؤدى في كل يوم وليلة، وهي عمود الإسلام. والركن الثاني بعد الشهادتين. وصلاة الجمعة تؤدى في كل أسبوع، وهي من أعظم شعائر الإسلام، يجتمع المسلمون لها في مكان واحد تنويها بها وتعظيما لشأنها. والزكاة التي هي قرينة الصلاة تجب على المسلم في العام مرة، وكذلك صيام رمضان يجب عليه في السنة مرة، وحج بيت الله الحرام على المستطيع يجب على المسلم مرة في العمر. وما زاد من الحج والعمرة على المرة فهو من النوافل ومن الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا على سبيل الإلزام. وكما أن لله تبارك وتعالى عبادات واجبة، فثم أيضا عبادات مستحبة، مثل نوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الصدقات ونوافل الحج والعمرة. وكل هذا إنما يدل على أن حياة المسلم كلها مبنية على عبادة الله تبارك وتعالى، ولأجلها خلق، إما عبادات واجبة وإما عبادات مستحبة. فيا من اعتاد في شهر رمضان حضور المساجد وعمارة بيوت الله عز وجل بالطاعة والعبادة، واصل هذه الخطوة المباركة، ولا تقلل صلتك ببيوت الله تبارك وتعالى، فيكون لك شبه بالمنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا تهجر يا عبد الله بيوت الله تعالى الطاهرة فتنقطع عنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ويا من تعودت على تلاوة كتاب ربك، داوم على صلتك بهذا الكتاب العظيم الذي هو حبل الله المتين، الذي هو شفيع لك عند ربك وحجتك يوم القيامة. لا تقطع صلتك به، فإنه لا غنى لك عنه بحال من الأحوال. ويا من تعودت قيام الليل في رمضان، اجعل ولو حظا قليلا منك له، ولو في بعض الأحيان ترفع فيه حوائجك إلى رب الأرض والسماوات. ويا من تعودت فيه على الصيام، امضي في هذه العبادة المجيدة وهذه العادة الحميدة، فإن الصيام لا يزال مشروعا في العام كله. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام فاضلة كالصيام الست من شوال التي تكون بعد رمضان، وصيام يوم عرفة ويوم تسعاء وعاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة وأيام البيض والاثنين والخميس. ويا من تعودت على الصدقات، ابق على بذل المعروف والإحسان للناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ابق في هذه السيرة الخيرة حتى يتوفاك الله عز وجل وأنت على ذلك. تحر في صدقتك الإخلاص، والبحث عن المحاويج المتعففين عن السؤال. عباد الله، أيها المؤمنون، إن الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للأجال ومواقيت للأعمال، تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأوقات، وهو سبحانه وتعالى واحد، وهو على أعمالنا رقيب وشاهد. فعليكم عباد الله أن تدوموا على هذا العهد الذي قطعته مع الله سبحانه وتعالى، تسألوه أن يثبتكم على الطاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من النقصان بعد الكمال، والخوف علينا من الكفر بعد الإيمان؟ قال: نعم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فعمر المسلم ليس فيه ساعات من الساعات إلا وفيه وظيفة من وظائف الطاعات، فاتقوا الله عباد الله، وداوموا على مراقبته وفعل طاعته واجتناب محارمه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إن مواسم الغفران عباد الله تتواصل، وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده لا ينقطع. فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى، واغتنموا فيما تبقى لكم من أيام العمر. ولهذا فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ما إن انتهى وانقضى شهر الصيام والقيام حتى فتح لعباده شهر الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا كان من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من حج بيت الله الحرام ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيها المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معاصيه وأن يثبتنا على العهد الذي قطعناه معه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتقبل يا ربنا يا إله السماوات والأرض صيامنا وقيامنا، واعف عنا وعن زلالنا وعن خطائنا وجهلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.